وأيضا اقرأ التاريخ وتفكر كم مرة كان ديلة للكفار على المسلمين، وحتى قيل أن الأمر سينتهي، ثم بعد ذلك فجأة جاء نصر الله عز وجل. احلم أن النصر بيد الله، وأن النصر مع الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ بل ينبغي أن تنظر من وجه إيجابي لهذا، أن مثل هذه باب لفتح باب التعاون بين المسلمين، باب لظهور صور من الجهاد. حقيقة كثير من المبطلين خدمونا خدمات عظيمة، كثير من محاسن الشريعة، كثير من العلوم ما تعلمناها إلا بسبب هؤلاء المبطلين. ما يطرح يعني اليوم بعض الناس وصل به الأمر السوداوية أن يجلس يتكلم باستمرار عن المهدي المهدي المهدي، وفي عقولهم هذه الفكرة أنه لابد أن يأتي إنسان مخلص. هكذا فجأة بين ليلة وضحاها ونحن جالسون في بيوتنا واضعين قدما على قدم ونحتسي الشاي، يأتي إنسان ويقلب الدنيا رأسا على عقب، ونحن لم نتحرك ولم أخي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، يعني هو النبي يوجد معه أناس يقاتلون، يوجد معه جيل تمكين. النبي بأعظم كمالاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو الكامل من بين البشر، كان معه أصحاب يعينونه وغير ذلك. يعني أنت لو تفترض يعني أن هذا المهدي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، لكن ليس لوحده، لابد أن يكون معه جيل تمكين. جيل التمكين هذا ما الذي فعلناه لكي نستحقه؟ إن خرج هو. المسلمون لما دخل عليهم التتر، ابن الأثير ماذا كتب في الكامل؟ كتب أنه يعني هذا نعي للإسلام اللي فعلوه التتر، قتل ألف ألف في يوم واحد في بغداد. في سرة من رأى سامرة اختفى 600,000 في يوم واحد، سبحان الله. ما أحد تكلم عن قرب خروج المهدي أو الدجال أو المسيح، أو جلس يضع حسابات ويقول لك دولة التتر تسقط بسنة ما أدري عارف إيش. لا لا لا، هذا في علم الله. مع أنه يعني ظهور التتر وقتال المسلمين من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح، لا تقوم الساعة حتى تقاتلون أناسا وجوههم كمثل المجن كالمجنة المطرقة ينتعلون الشعر. حتى كانت هذه صفة التتر، هذه كانت من دلائل النبوة الكبار اللي ثبتت الكثير من العلماء. وكانت هناك إرهاصات، يعني ابن عم هولاكو أسلم مش عارف، بدأ الإسلام ينتشر في التتر، الآن التتر عامتهم مسلمين. رأيت يعني تخيل لو ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي أيام الثورة الشيوعية والثورات الشيوعية القائمة في كل مكان، ماذا ستقول؟ ماذا ستظن؟ لو كنت مدرك ذلك الوقت اللي عبد الله القصيمي وكذا وكذا، ثم فجأة ألحد عبد الله القصيمي وأحمد حرقان، عبد الله القصيمي ثم ماذا؟ راح وبعدها قامت صحوة وقامت أمور إلى آخره. فلا داعي ليأس والقنوط. وأيضا انظر من الجانب الآخر، انظر الجانب المشرق، انظر للشباب الطيب في كل مكان. لماذا أنت يعني تصير عندك عقدة المخبر فقط تنظر للناس الفاسدة؟ ما يصلح. أو تنظر للأمور المثيرة للحزن من الناس من هو كذلك، هذه عقدة. مما فعلته بنا مواقع التواصل الاجتماعي أنها أجهزت إلى حد كبير جدا على التدرجية في طلب العلم، وجعلت الكثير من الشباب يتعجل الظهور لمجرد وجود بعض المواهب عنده. حتى بعضهم صار يتعجل التأليف ويتعجل. يعني قديما كان الواحد يعد سنة وسنتين وثلاثة يدرس كتاب التوحيد 6 مرات، يعني قبل أن يفكر أن يكون له قبل أن يفكر بترك حلق العلم مثلا والاكتفاء بالقراءة في الكتب. يعني هذا القرار يعني كان قرار صعب. أنه أما اليوم فتجد الشاب يجلس مدة بسيطة يكثر متابعه في أي موقع من مواقع التواصل، فيصير يعني يجد استنكافا من الجلوس في مجالس العلم، وكان أتعلم عن طريق هذه المواقع. وطبعا لأن الجلوس في مواقع في حلق العلم فيه درجة من درجات التواضع والاعتراف للآخر بالفضل عليك، وهذا أمر يعني إذا أنا متابعيني في الموقع الفلاني أكثر من متابعينك، فعلى أي أساس أجي وأقعد عندك؟ يعني هكذا بعض الناس يفكر.